قطرات الندى. مقادير من جفنيك حولن حاليا، فذقت الهوى من بعد ما كنت خاليا. نفذن على اللب بالسحم مرسلا، وبالسحر مقضيا، وبالسيف قاضيا. وألبسني ثوب الضنا فلبسته، فأحبب به ثوبا وإن ضم باليا. وما الحب إلا طاعة وتجاوز، وإن أكثروا أوصافه والمعانيا. وما هو إلا العين بالعين تلتقي، وإن نوعوا أسبابه والدواعي. وعندي الهوى موصوفه لا صفاته، إذا سألوني ما الهوى قلت ما بي. وبي رشأ قد كان دنياي حاضرا، فغادرني أشتاق دنياي نائيا. سمحت بروحي في هواه رخيصة، ومن يهوى لا يؤثر على الحب غاليا. ولم تجر ألفاظ الوشاة بريبة كهذه التي يجري بها الدمع واشيا. أقول لمن ودعت والركب سائر برغم فؤادي، سائر بفؤادي. أمانا لقلبي من جفونك في الهوى، كفى بالهوى كأسا وراحا وساقيا. ولا تجعليه بين خديك والنوى، من الظلم أن يغدو لنارين صاليا. ولم يندمل من طعنة القد جرحه، فرفقا به من طعنة البين دامية. شعر أمير الشعراء أحمد شوقي، أداء محسن توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.